بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الاستثناء، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الاسم المستثنى إذا وقع بعد إلا فإنه يعرب مستثنى منصوبا إذا كان الكلام تاما موجبا، ويعرب بدلا أو مستثنا إذا كان الكلام تاما ولكنه غير موجب. وإن كان الاستثناء منقطعا في هذه الحالة فالنصب واجب عند أهل الحجاز، وعند التمينيين النصب راجح. قلنا هذا، وذكرنا كذلك أن الاستثناء لو كان مفرغا، يعني كان الكلام تاما، كان الكلام ناقصا منفيا، فإنه يعرب بحسب موضعه في الجملة. ذكرنا كذلك أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فهو واجب النصب على القول المشهور، وبعضهم يجيز الإتباع في حالة البدلية. قلنا تكلمنا عن تكرار إلا إذا تكررت في الكلام مرتين لتوكيد أو لغير توكيد، وكذلك ذكرنا حكم غير إذا وقعت للاستثناء، وقلنا إنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. كلمة غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا، والمستثنى بها دائما مجرور. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن سوى، سوى، سواء، سوى، هي، هي، وهي مثل غير على القول المشهور خلافا لسيبويه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستثنى بسوى كالمستثنى بغير، يأخذ نفس الحكم، هو مجرور أيضا لأنه مضاف إليه. المستثنى بسوى كالمستثنى بغير في وجوب الخفض. ثم قال الزجاجي وابن مالك: سوى هي مثل غير في المعنى وفي الإعراب، ويؤيدهما حكاية الفجاء: أتاني سواك، أتاني سواك، يعني جاءني شخص غيرك مختلف عنك. طيب، أو أتاني، لا نقول هذا بالضبط، نقول أتاني سواك بمعنى أتاني الآخرون إلا أنت. فعند ذلك نقول سوى على هذا الوجه بمعنى الاستثناء. هذا قول من؟ قول ابن مالك وقول الزجاجي. قال سيبويه: والجمهور بل هي ظرف، ولا تكون للاستثناء إلا في الشعر. قال سيبويه: والجمهور بل هي ظرف. طيب ما الدليل؟ قال: بدليل أنها تأتي صلة للموصول، فتقول: جاء الذي سواك، يعني الذي يكون سواك، يعني يكون مختلفا عنك. قال: هي ظرف ولا تخرج على النصب عن الظرفية، لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر. هذا مذهب سيبويه والجمهور. قال الشاعر: ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا. طيب، لم يبقى سوى العدوان، هذا من شعر الحماسة الذي اختاره أبو تمام، فيقول: لم يبقى سوى العدوان، يعني نحن صبرنا على هؤلاء القوم. بداية الأبيات: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فيتكلم عن عفوهم عن هؤلاء القوم، ولكن هؤلاء القوم لم يقدروا هذا العفو وقابلوا الإحسان بالإساءة. قال: ولم يبقى سوى العدوان، لما ذهب الشر، لما ظهر الشر ولم يبقى إلا العدوان منهم، ماذا فعلنا؟ دناهم كما دانوا. دناهم يعني حاسبناهم كما فعلوا من قبل، كما بدأونا، فهمنا. ولم يبقى سوى العدوان، يعني لم يبقى غير العدوان. فسوى هنا في موضع رفع لأنها فاعل للفعل يبقى، وهذا قليل على مذهب سيبويه والجمهور، أن سوى لا تخرج عن النصب على الظرفية، هي ظرف دائما، فهمنا، ولا تخرج عن هذا إلا في ماذا؟ إلا في ضرورة الشعر، ومثلوا بهذا البيت. قال الرماني والعقوري: تستعمل ظرفا غالبا، وتستعمل استثناء مثل غير قليلا. قال ابن هشام: وإلى هذا أذهب، يعني وأنا أميل إلى هذا المذهب، لأنها استعملت دالة على الاستثناء، والفراء حكى حكاية بهذا، يعني نقل كلاما عن العربي بهذا، واستعملت ظرفا، فإن واستعملت غير الظرف. قال ابن هشام: أنا أميل إلى مذهب الروماني والعقبري أنها تستعمل في الظرفية كثيرا، وتستعمل في غيرها بمعنى غير قليلا، وإذا استعملت بمعنى غير فإنه لن يظهر الإعراب عليها ما دامت مقصورة، فنقول جاء الطلاب سوى زيد، وما جاء الطلاب سوى زيد، وما جاء سوى زيد. فسوى اسم مستثنى منصوب أو بدل منصوب أو فاعل بحسب موضعها في الجملة، كما في المثال الثالث، وبكل لن يظهر عليها شيء من الإعراب. فهمنا؟ لن يظهر عليها إعراب، يعني لن يظهر عليها على آخرها إعراب، لأن الإعراب هنا ممنوع. لماذا ممنوع؟ للتعذر. جيد، هذا بالنسبة لسوى. قال المصنف رحمه الله: إذا قلت جاء القوم سوى زيد، سوى مثل غير اسم مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور التعذر، وهو مضاف، زيد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، مثلها مثل غير إذا كانت للاستثناء. قال المصنف رحمه الله: والمستثنى بليس ولا يكون واجب النصب. أما إذا استثنيت بليس أو بلا يكون فتنصب ما بعدهما دائما، ولا تنظر في الكلام هو تام أو غير تام، لا تنظر هو موجب أو غير موجب، لا تنظر هو متصل أو هو منقطع، لا تنظر إلى كل هذا. إذا كان الاستثناء بليس أو بلا يكون فإنهما فعلان ناسخان، وما يأتي بعدهما مستثنى يكون خبرا لهما منصوبا. قال المصنف: والمستثنى بليس ولا يكون واجب النصب، لأنه خبرهما. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أنهره يعني أخرجه متدفقا، هذا في الذبح، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. يعني كل ما يخرج الدم وذكر اسم الله عليه عند الذبح فيجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه، إلا ماذا؟ إلا السن. السن هو العظم، كمن يصنع سكينا من عظم الفيل مثلا أو من عظم الحيوان مثلا، فهذا لا يجوز الذبح به، إلا السن والظفر. الظفر الأظافر من الحيوان مثلا، من الدب تجدها كبيرة، أو من بعض الحيوانات تكون كبيرة، فمن أخذها وصنع منها سكينا فمثل هذا لا يجوز الذبح به. يقول النبي: ما أنهر الدم، ما أخرج الدم متدفقا، وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه عند ذبحه فكلوا، يعني يجوز أكله، إلا إذا كان الذبح بسن أو بظفر فهذا ممنوع. وهذا معنى قوله: ليس السن والظفر. فالسن هنا خبر ليس منصوب علامة نصبه فتحة، وليس هنا دالة على معنى الاستثناء، يعني إلا هذين. تقول: أتوني لا يكون زيدا، أتوني يعني هم جاءوا إلي، لا يكون زيدا يعني ليس زيد موجودا معهم، أو لا يكون الآتي زيدا. وهنا سؤال: إذا قلنا ليس السن والظفر، ما إعراب السن؟ لا يكون زيدا، ما إعراب زيدا؟ نقول: هو خبر ليس أو خبر لا يكون منصوب علامة نصبه الفتحة. وأين اسمها؟ الاسم ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو، هو يعود إلى من؟ قالوا: تستطيع أن تعيده إلى اسم فاعل مفهوم من الفعل السابق، أو تستطيع أن تعيده إلى بعض مفهوم من المستثنى منه السابق. يعني نقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن، يعني ليس هو، هو ماذا؟ ليس المنهر، خذ اسم فاعل من الفعل السابق، أنهر ينهر، ليس المنهر السن والظفرة، فإن ليس هو هو يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق، أو أعيده على ماذا؟ على فاعل أنهر، أنهر هو يعني ما، فتكون ليس هو يعني ليس هو هو يعود على ما الذي ينهر الدم. تقول أتوني لا يكون زيدا، فزيد خبر كان، خبر لا يكون، أين اسمها؟ أين اسمها؟ ضمير مستتر يعود على اسم فاعل مفهوم من أتوني، يعني ليس الآتي زيدا، أو اجعله عائدا على بعض مفهوم من المستثنى منه. أتوني ليس بعضهم زيدا، ليس هو هو يعني بعضهم، بعض الآتين، لأننا لا نعيده على الآتين جميعا، لا يمكن أن نقول هم جاءوا وهم ما جاءوا، فهمنا؟ ولكن المعنى هم جاءوا وليس بعض الغائبين زيد، أو ليس بعض الحاضرين زيد. جميل. إذن الآن بينا مسألتين، وهما أين اسم ليس ولا يكون، اسم ليس ولا يكون فإن ضمير مستتر كما كنا وجوبا يعود على ماذا؟ هذه المسألة الثانية، يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق، أو على بعض مفهوم من المستثنى السابق. طيب، ليس السن والظفر، هذه جملة فعلية كلها في أي محل؟ قالوا يجوز أن تكون في محل نصب حال، جيد، أو في محل جر مضاف إليه لمضاف محذوف، والحالية هنا أولى، والإضافة في باب خلا وعدا وحاشا أقرب. قال المصنف واسمهما اسم ليس ولا يكون ماذا؟ ضمير مستتر على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، على اسم فاعل مفهوم من الفعل السابق، فإن هذا قول. وقال بعضهم أو على البعض المدلول عليه بكله السابق، يعني حضر الطلاب ليس زيدا، يعني ليس هو، هو من؟ هو بعضهم. إما أن تعيد هو على اسم فاعل ليس الحاضر زيدا، وإما أن تعيد الضمير على بعض مفهوم من الكلام السابق، يعني بعض الطلاب ليس بعض الحاضرين زيد، فهمنا؟ تمام. هناك قول ثالث للكوفيين وعليه رد فلا نذكره ولم يذكره المصنف رحمه الله. قال هنا فتقدير قولك قاموا ليس زيدا، يعني ليس القائم زيدا، أو ليس بعضهم زيدا، هذا التقدير، فهمنا؟ وعلى الثاني، يعني على المذهب الثاني، على تقدير البعض، فهو نظير قول الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، إن كنا يعني إذا كنا نساء فوق اثنتين، كنا، النون هذه تعود على من؟ النون تعود على من؟ ليس لها مدلول سابق، لأن الكلام من قبل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر بعد ذلك فإن كنا، يعني إن كان بعض الأولاد نساء، فهمنا؟ هذا قال على الثاني هو نظير قول الله تعالى، هو يشبهه في عوض الضمير على بعض مفهوم من الكلام السابق. فإن كنا نساء بعد تقدم ذكر الأولاد فإن يوصيكم الله في أولادكم، واضح؟ طيب، وهنا ماذا نقول في إعراب الجملة؟ سنقول هذه الجملة في محل نصب حال، أو قل جملة مستأنفة، جملة جديدة لا محل لها من الإعراب. ولهذا قال المصنف وجملة الاستثناء، يعني جملة ليس مع اسمها وخبرها، أو لا يكون مع اسمها وخبرها في موضع نصب على الحال، أو مستأنفتان فعند ذلك لا موضع لهما، يعني نقول لا محل لهما من الإعراب، فهمنا؟ طيب، وهنا أيضا يأتينا اعتراض، إذا كنا هي جملة حالية فالحال تؤول بالمفرد، يعني لو كنا مثلا جاء زيد يضحك، المعنى جاء ضاحكا، فهمنا؟ جاء زيد يركب سيارة يعني جاء راكبا، فيتؤول بمشتق. طيب وإذا كنا جاء القوم ليس زيدا، فهمنا؟ فقالوا لا نستطيع أن نؤول حالا هنا، قالوا نؤولها من المعنى، يعني جاءوا مجاوزين زيدا، يعني خالين عن زيد، فهمنا؟ فنؤول بمعنى الاستثناء، بمعنى تجاوزوا زيدا، هم حضروا ولم يحضر زيد، بهذا التقدير تمر، فهمنا؟ هذا بالنسبة للاسم المثنى بعد ليس وبعد لا يكون. قال المصنف: وفي المستثنى بخلا وعدا وجهان. أما إذا كان الاستثناء بخلا وعدا ففيه وجهان، أحدهما الجر على أنهما حرف جر، الخلاف في خلا وعدا كما كتبنا في أول الباب هما حرفان من حروف الخفض أو هما فعلان، بعض أو استعملت من العرب بهذا واستعملتا بهذا واستعملتا بهذا، فهمنا؟ قال المصنف: الجر على أنهما حرف جر وهو قليل ولم يحفظه سيبويه في عدا، ومن شواهده يعني سيبويه لم ينقل هذا إلا مع عدا وهو قليل. من شواهده قول الشاعر: أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. يعني هؤلاء القوم لما قاتلناهم أبحنا حيهم، استبحنا دماءهم في كل الحي قتلا وأسرا عدا الشمطاء، الشمطاء هي المرأة كبيرة السن، والطفل الصغير، يعني هؤلاء لم نبح دماءهم لم نقتلهم عدا الشمطاء والطفل الصغير، فهمنا؟ فعدا هنا حرف جر بدليل أن الاسم الذي جاء بعدها وقع مجرورا، فهمنا؟ قال المصنف: وموضعهما نصب، فقيل هو نصب عن تمام الكلام لأنهما متعلقان بالفعل المذكور. هذه مسألة جيدة جدا بل وقفية أيضا قل من يذكرها، وهو إذا قلنا خلا ومثلها عدا من حروف الخفض، انتبه إليها، خلا وعدا من حروف الخفض، فما نوعها؟ قال العلماء: هما حرفان من حروف الخفض الشبيهة بالزائدة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر لهما في باب حروف الخفض. طيب ما هذا؟ قالوا: حروف الخفض إما أن تكون حروفا أصلية وهي التي يكون لها معنى ويكون لها شيء تتعلق به، لها معنى ولها متعلق، مثل من وإلى وعن وعلى وفي، هذه الحروف معظمها أو جلها أصلية لها معنى ولها شيء تتعلق به، وإما أن تكون الحروف زائدة فهذه الحروف الزائدة ليس لها معنى وليس لها متعلق، هي تزاد للدلالة على تقوية الكلام وتوكيده ولكن ليس لها معنى خاص بها ولا تتعلق بشيء. نقول: ليس زيد طالبا، طالبا خبر ليس، ليس زيد بطالب، بطالب الباء حرف جر زائد، وطالب خبر ليس مجرور في لفظه بسبب الباء ولكنه منصوب في محله، ولا تقل الباء حرف خفض حرف جر وزيد مجرور بالباء وشبه الجملة، ليس هكذا، فهمنا؟ بل ليس بقائم، نقول الباء حرف جر زائد قائم خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، أو قل مجرور لفظا منصوب محلا، كفى بالله شهيدا. طيب هل من خالق غير الله؟ هل حرف استفهام ومن حرف جر زائد، فهمنا؟ يسمى في القرآن صلة، يعني يقصدون به زائدا للتوكيد، خالق هذا مبتدأ ولكنه مجرور، نقول مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا حرف الجر الزائد يدل على التوكيد ولا يتعلق بشيء، واضح؟ طيب ثم نأتي إلى الشبيه بالزائد. قال المصنف أو قال العلماء فيه الشبيه بالزائد هو الذي له معنى ولكن ليس له شيء يتعلق به. له معنى يعني يفيد معنى زائدا جديدا في الكلام ولكن ليس له متعلق. تقول رب رجل كريم قابلني، فرب ماذا نقول؟ حذف جر شبيه بالزائد. لماذا شبيه بالزائد؟ قالوا لأنها بمعنى قليلا أو بمعنى كثيرا فهي تدل على معنى، ولكن بأي شيء تتعلق؟ لا تتعلق بشيء. فنقول رجل مبتدأ مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله، وليل كموج البحر يعني ورب ليل، فيقولون ليل مجرور برب المحذوفة وهو مرفوع في المحل، فهمنا؟ وهكذا. فالحروف الشبيهة بالزائدة مجرورة في اللفظ ولكن محلها مختلف. هنا إذا قلنا جاء الطلاب خلا زيدا، فخلا فعل وزيدا مفعول به لها. طيب ولو قلنا خلا زيد وجعلناها حرف خفض فنقول زيد مخفوض في اللفظ بسبب خلا، ولكنها شبيهة بالزائدة لأنها لها معنى وهو الاستثناء وليس لها متعلق، فهمنا؟ فعند ذلك نقول ماذا؟ نقول هو في محل نصب. لماذا نصب؟ قالوا نصب عن تمام الكلام، نصب على الاستثناء، فهمنا؟ وقيل نصب لأنهما يتعلقان بالفعل تقديرا، فهمنا؟ وهذا معنى قوله وموضعهما نصب، موضع خلا وعدا إذا جرت ما بعدها في موضع نصب، تمام؟ طيب هي لأنه حدث استثناء فهي نصب عن تمامه، يعني لأن إذا تم الكلام فما يبقى لنا لا يجوز الرفع لأن الرفع عمدة لا بد له من سبب، ولا يجوز الخفض لأن الخفض يحتاج إلى حرف، ولا يجوز حذف الخافض وبقاء الخفض، فماذا يبقى؟ يبقى النصب، فهمنا؟ وهو يقول نصب عن تمام الكلام لأن الكلام تم قبلها وهذا زائد عليه. طيب والمسألة فيها كلام أطول من هذا ولكن نكتفي بهذا إلى الآن. قال المصنف رحمه الله هذا الموضع، هذا الإعراب الأول أن عدهما حرفين من حروف الخفض وعليه فما بعدهما يكون مخفوضا. الإعراب الثاني النصب، ننصب ما بعدهما على أن عدا، على أن خلا وعدا ماذا؟ فعلان جامدان ليس لهما مضارع ولا أمر لوقوعهما موقع إلا، وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا. ما تقديره؟ نفس التفضيل الذي قدرنا من قبل، فإن الفاعل مستتر وجوبا يعود على ماذا؟ يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق، تفضيله هو يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق أو على اسم فاعل مؤول من الفعل السابق. ولهذا قال النصب على أنهما فعلان جامدان لوقوعهما موقع إلا، وفاعلهما ضمير مستتر يعني وجوبا كما قلنا، وفي مفسره وفي موضع الجملة نفس البحث السابق، نفس الكلام الذي قلنا في باب ليس ولا يكون. وموضعها النصب إذا قلنا في محل نصب للاسم بعدها، للاسم بعدها ليس للحرف نفسه، لأننا قلنا هو حرف جر شبيه بالزائد والشبيه بالزائد لا يتعلق. وموضعها النصب للاسم بعدها، للاسم بعدها نعم. وهو هنا يريد أو محي الدين تكلم هنا كلاما في هذه المسألة وقال يعني ملخص هذا الكلام أن بعضهم يعدها حرفا أصليا ويعد كل هذا في موضع نصب جر ومجرور يتعلقان بالفعل أو نقول في محل نصب، وبعضهم يقول غير ذلك. ولهذا قلت في الكلام في هذه المسألة كلام له وقته بإذن الله. طيب قال المصنف وتدخل عليهما يعني يجوز أن تدخل على خلا وعلى عدا، تدخل عليهما مال مصدرية، يجوز أن تدخل مال مصدرية قبلهما فيتعين النصب. لماذا؟ قال لتعين الفعلية، لأن مال مصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا دخل فهذا دليل على الفعلية بلا شك. قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء، هذا قول لبيد رضي الله عنه، قال: ألا كل شيء ما خلى الله، يعني إلا الله، كل شيء إلا الله سبحانه باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فهنا ما خلى الله نصب الاسم الكريم هنا مفعول به، نصب مفعولا به لخلاء، وخلاء فعل بلا شك، والدليل نقول لأنه سبقها ما، وما هذه مصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحرف بل تدخل على الفعل، فهذا دليل على الفعلية. فإن وعند من قال إنها زائدة أجاز أن تقول ما خلى الله، وقالوا ما زائدة، وهذا قول ضعيف. قال الشاعر: تمل الندام ما عداني فإنني، طيب تمل الندام ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. تمل الندام، النديم هو الذي يسهر مع شخص في الليل للشراب، يسهران للشرب، هذا يسمى نديما. فهو يقول إن كل الندام يملون إلا أنا غيري، لماذا؟ لأنني أحب ما يحب نديمي، أنا أساعده على ما يريد. فقوله هنا ما عداني، قالوا هي فعل بدليل دخول ما المصدرية قبلها، وبدليل وقوع نون الوقاية بعدها، لأن نون الوقاية لا تدخل إلا على الأفعال. قال: ولهذا دخلت نون الوقاية. وموضع الموصول وصلته هنا نصب. طيب يأتينا نفس السؤال، إذا قلنا ما مصدرية، جاء الطلاب ما خلا زيدا، ما خلا زيدا، نعم، ما عدا زيدا، فما مصدرية وخلا زيدا، هذا سيكون مصدرا مؤولا مع ما. طيب هذا المصدر المؤول ما موضعه في محل ماذا؟ مصدر مؤول في محل ماذا؟ قال المصنف: وموضع الموصول وصلته نصب. الموصول، لأن قلنا هذه الحروف المصدرية تسمى حروفا موصولة لأنها تتصل بما بعدها، عد إلى باب اسم الموصول. قلنا الموصول إما أن يكون اسميا وإما أن يكون حرفيا، الحرف الموصول هو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر. وهنا قال: موضع الموصول وصلته نصب. طيب هما المصدر المؤول في محل نصب، في محل نصب لماذا؟ قال: إما على الظرفية على تقدير حرف مضاف، انتبه، جاء الطلاب ما عدا زيدا، ما عدا زيدا، قال يعني وقت ذلك، يعني هم جاءوا في هذا الوقت، فهمنا؟ فما عدا مصدر مؤول في محل جر بالإضافة إلى كلمة وقت، ولما حذفت كلمة وقت وقع المصدر المؤول في محل نصب، لأنه كان مضافا إليه، إلى الزمان، عد إلى باب ظرف الزمان، فهمنا؟ وقلنا إذا حذفت، نعم، مما ينوب عن المصدر، مما ينوب عن الظرف، الاسم الجامد إذا كان مضافا إلى زمن ثم حذف الزمن، فهمنا؟ ووضع في موضعه. أزورك مثلا وقت قدوم الحاج، أزورك وقت انتهاء الدرس، وقت انتهاء، حذفنا الوقت، نقول أزورك انتهاء الدرس، فهمنا؟ فهنا كذلك قالوا هو منصوب على الظرفية على تقدير مضاف كان هو الوقت ولما حذف نصب. قال: إما منصوب على الظرفية على تقدير حذف مضاف، أو على الحالية، ننصبه على الحالية، كأنك قلت جاء الطلاب عدا زيد، ما عدا زيدا، يعني جاء الطلاب وقت خلوهم من زيد، أو جاء الطلاب مجاوزين زيدا، مجاوزين يعني تاركين زيدا، وهكذا. إما على تؤوله على الحالية أو تنصبه على الظرفية. فمعنى قول فقاموا ما عدا زيدا يعني قاموا وقت مجاوزتهم زيدا أو مجاوزين زيدا. وقد يجران على تقدير ما زائدة، وهذا قول ضعيف كما قلنا، نقول ما زائدة، فعند ذلك خلا وعدا ماذا على أصلهما، يعني أو على كونهما حرفين من حروف الجر، فعند ذلك نجر ما بعدهما، وهذا مقبول كذلك. قال المصنف: والمستثنى بحاشا، تكلم عن خلا وعدا، ثم قال: والمستثنى بحاشا مجرور لا غير. المستثنى بحاشا يكون مجرورا دائما، لماذا؟ هذا مذهب سيبويه، لأنه لم يسمع بعد حاشا إلا الجر. قال: المستثنى بحاشا ماذا؟ مجرور لا غير. طيب، هذا مذهب سيبويه. وسمع غيره النصب، وغير سيبويه سمع النصب، فإذا قلنا إن النصب مسموع، إذا قلنا بهذا، إذن يجوز إعراب حاشا فعلا، ويجوز إعرابها حرفا من حروف الخفض. فإن قال بعضهم: اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبى الإصبح، في بعض النسخ كتب الإصبغ، الإصبع مع من يسمع. فإن اللهم اغفر لي ولمن يسمع، هذا رجل يدعو بالمغفرة لنفسه ولكل من يسمع، واستثنى من ذلك الشيطان، واستثنى رجلا يسمى بأبي الإصبع أو الإصبغ كما كتب في النسخ. فهمنا؟ حاش الشيطان، فجاء بما بعد حاش منصوبا، وهذا قليل لم ينقله سيبوي ولكن سمعه غيره. فهمنا؟ والكلام في موضعها جارة وناصبة وفي فاعلها كالكلام في أختيها، يعني إذا قلنا هي حرف جر، فبأي شيء تتعلق؟ لا تتعلق بشيء. لماذا؟ فهمنا؟ لأن الشبيهة بالزائد لا يتعلق، فهمنا؟ وهي في موضع نصب، وإذا قلنا ما بعدها في موضع نصب، ولو قلنا هي فعل ناصب لما بعده، فأين فاعله؟ مستتر تقديره هو، يعود إلى بعض مفهوم من الكلام السابق أو اسم فاعل مفهوم من الفعل السابق، والجملة فإن جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو جملة منصوبة على الحالية، نفس الكلام الذي قلناه من قبل. خلا وعدا وحاشا على القول بالفعلية، إذا على القول بالفعلية هي أفعال ماضية جامدة لا مضارع لها ولا أمر ولا مصدر، هي مسموعة جامدة. قال المصنف: ولا يجوز دخول ما عليها، لم يسمع ما حاشا، فإن خلافا لبعضهم، ابن هشام يميل إلى المذهب الذي يرى أن حاشا لا يجوز دخول ما عليها. طيب، ولكن سمعت قليلا، يقول هذا المسموع ضرورة أو يحفظ ولا يقاس عليه ولا ندخل ما عليها، خلافا، وهذا معنى قوله خلافا لبعضهم، يعني يذكر أن المسألة فيها خلاف ولكنه لا يميل إلى أصحاب هذا الخلاف، لا يميل إلى مذهبه. فإن لا يجوز دخول ما عليها خلافا لبعضهم، ولا دخول إلا فإن خلافا للكسائي. هنا لم يذكر لها شاهد تحت، جيد. المهم أنه لا يجوز لنا، أو على مذهب ابن هشام لا يجوز إدخال ما المصدرية على حاشا. لماذا؟ لأننا قلنا المسموع بها، المسموع بعدها مجرور دائما، فهي حرف خفض، فإن على القول المشهور، وهذا مذهب سيبوي، وسمع غيره، سمع غير سيبوي النصب، على هذا التقدير نقول يجوز دخول ما، وابن هشام لا يميل إلى هذا المذهب. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء عموما. تكلمنا عن الاسم المستثنى الواقع بعد إلا، وعن الاسم المستثنى الواقع بعد غير، وسوى وسوى وسواء بلغاتها. تكلمنا كذلك عن المستثنى بليس وبلا يكون، وعن المستثنى بخلا وعدا وحاشا. هل من سؤال في باب الاستثناء عموما؟ ننبه فقط إلى أن المستثنى بليس ولا يكون وبخلا وعدا وحاشا فإن لا يكون، لا ننظر فيه إلى نوع الجملة هي تامة أو هي ناقصة، هي موجبة أو هي غير موجبة، بل مع ليس ولا يكون لا بد أن تكون الجملة موجبة، لا نستعملها منفية، نقول جاء ليس زيدا أو جاء الطلاب ليس زيدا، لا يكون زيدا، ولا تكون ما جاء ليس زيدا، لأنه نفي للنفي. فإن كذلك لا يكون الاستثناء بها مفرغا ولا يكون منقطعا، لأنه لا معنى للانقطاع ولا للتفرغ هنا. لا تقول جاء ليس زيد لكي نقول ليس فاعل لجاء أو خلا زيد، فلا يكون الاستثناء أو لا تكون الجملة من النوع الثالث مطلقا. طيب طيب، هل من سؤال في هذا؟ ولا يجوز تكون عليها على القوم ما بالفعلية والجملة. نعم، لا تدخل عليها ما على هو يقول خلافا لبعضهم، يعني هناك من خالف في المسألة، ولكنه يقول لا أميل إلى هذا المذهب وأرى أنه لا تدخل. استدل الآخرون بقول الأخطل رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، فقالوا ما حاشا دخلت ما عليها. نقول والأخطل ليس بحجة لأنه ليس من أهل زمان الاحتجاج، هو من المتأخرين، فإن فلم يأخذوا بقوله. ولو كنا بهذا فهذا قول قليل نادر نستطيع تأويله أو نستطيع الحكم بالزيادة هنا ولا يقاس عليه. فإن تمام جيد، انتهينا من باب الاستثناء، نقف بإذن الله تعالى عندهم ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلاما في باب الحال. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.